السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. النهارده هنكمل باب الغسل، معانا حديث أبي سعيد الخدري رقم 122. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. الحديث اللي بعده حديث 123 عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل. طيب دلوقتي إحنا عندنا حديثين، حديث أبي سعيد الخدري وحديث سمرة ابن جندب. حديث أبي سعيد الخدري بيقول إن غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. واجب يعني فرض، يجب ان الواحد يغتسل يوم الجمعه عشان يذهب لصلاه الجمعه. حديث سمره ابن جندب بيقول: لا، من توضا يوم الجمعه فبها ونعم، ومن اغتسل فالغسل افضل. حديث سمره بيدل على انه يستحب الغسل يوم الجمعه، وحديث ابي سعيد الخدري بيدل على الوجوب. الحقيقه ان في خلاف ما بين العلماء، هل غسل يوم الجمعه واجب ولا مستحب. الجمهور قالوا ان هو على استحباب، اخذوه بحديث سمره، جمعوا ما بين حديث سمره وحديث ابي سعيد الخدري. رد عليهم أهل الظاهر وأحمد وقالوا إن الحديث ده ضعيف، حديث سمرة ضعيف. طب ليه ضعيف؟ قالوا إن رواه حسن البصري، وحسن البصري زي ما أنتوا أخدتوا في المصطلح مدلس، ما ينفعش طالما لم يصرح بالسماع ان انا اخذ منه الحديث، الا لو كان لي شواهد تانية او طرق تانية. فالشيخ مصر الدين الالباني قال ان حديث سمرة صحيح، ويشهد له حديث أبي سعيد الخدري. انتوا رأيكم ايه في التصحيح ده؟ تعرفين مصطلح. فالشيخ ناصر قال اللي هو صحح حديث سمرة، قال ان يشهد له حديث أبي سعيد الخدري. هل الكلام ده منضبط كده؟ برافو عليك يا أنس، برافو عليك. حديث سمرة بيقول بالاستحباب، حديث أبي سعيد الخدري بيقول على وجوب، كيف يشهد ده؟ إزاي يشهد ده؟ ده ما يشهدش ده خالص، ده على وجوب ده على استحباب. فطبعا الحديث كده ضعيف، لان ابي يعني الحديث او التصحيح اللي اعتمد عليه الشيخ ناصر يعني ما ينفعش ان يعتمد عليه بالكيفيه دي خالص، لان ابي سعيد الخدري حديثه غسل يوم الجمعه واجب على وجوب، فده ما يشهدش ده استحباب، ده وجوب. فطبعا الحديث ضعيف، وده اللي قال بيه اهل الظاهر والامام احمد، واستدلوا باحاديث تانية، يعني اكتر من حديث، منها حديث مرفوع عن ابن عمر: اذا جاء احدكم الى الجمعه فليغتسل. حديث ضعيف، اجمع بينهم ازاي؟ ينفعش الجمع يا جماعه ما بين حديث ضعيف وصحيح، ده حديث ضعيف. وقلت الشيخ ناصر طبعا مختلف في تصحيحه، الشيخ ناصر لما صححه قال ده يشهد له حديث ابي سعيد الخدري، ده طبعا كلام مش منضبط، لان حديث ابي سعيد الخدري بيدل على وجوب، ما ينفعش اصحح حديث بيدل على استحباب يقول يشهد له الحديث اللي بيدل على الوجوب، ولا ايه يا بنات؟ واخدين بالكم؟ طيب في حديث تاني برضه استدل بيه اهل الظاهر والامام احمد: اذا جاء احدكم الى الجمعه فليغتسل. شوف الامر، اذا جاء احدكم الجمعه فليغتسل، اذا اراد احدكم ان ياتي الجمعه فليغتسل، ده لفظ لمسلم. في حديث تاني لابي سعيد مرفوع: غسل يوم الجمعه واجب على كل محتلم والسواك وأن يمس الطيب ما يقدر عليه. هنا بقى الجمهور قالوا في الحديث ده إيه؟ الجمهور اللي هم بيقولوا على استحباب قالوا إيه؟ قالوا أهو السواك ده مستحب لولا أن أشق على أمتي. فاكرين؟ صيغة التمريض ده حكم الاستحباب، وأن يمس الطيب ده مستحب، يبقى إذا غسل الجمعة برضه على استحباب. ليه؟ لان واو واو طبعا ده كلام يرد عليه. دلوقتي السواك مستحب ماشي، وان يمس الطيب يتطيب يعني يتعطر على استحباب ماشي، يعني في احاديث بتدل على كده، لكن غسل يوم الجمعه واجب على كل محتلم، دي بتاخد حكم الوجود، بتاخد حكم الوجوب، لان يعني في حديث تانية بتقول على انه ان هي واجب، بالاضافه ان هنا الحديث بيقول لك غسل الجمعه واجب على كل محتلم. وخدي بالك و و و مش معناها ان الكل بياخد نفس الحكم. لو تفتكروا في الاول خالص لما تكلمنا عن النقطه دي وعندك الدليل من الايه: كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. كلوا من ثمره إذا أثمر، الأكل على إيه؟ على الإباحة. طب وآتوا حقه يوم حصاده، لأ ده على وجوب، إن في زكاة للزروع، إذا بلغة النصاب. يبقى إذا هنا كلمة وآ مش معناها ده بياخد نفس حكم ده، لأ. غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، خلاص ده واجب. والسواك لا ده على استحباب، وأن يمس الطيب مستحب. واخدين بالكم؟ عندك حديث رقم ثلاثة أو الحديث الثالث اللي يعني برضه بيدل على وجوب غسل يوم الجمعة: حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما يغسل فيها رأسه وإيه وجسده. حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوم يغسل فيها رأسه وجسده. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيوجب الغسل على يعني سبعة أيام، كل ما يعد عليك سبعة أيام لازم تكوني في يوم اغتسلتي فيه. فطبعا هنا بيقال ان اليوم ده هيبقى يوم ايه؟ الجمعه، لان ده في احاديث قبل كده بتحث على الغسل بتاع يوم الجمعه. طبعا بالنسبه للنساء والصبي الذي لم يبلغ، طبعا ده مش عليهم صلاه الجمعه، صلاه الجمعه دي واجب على الرجال رجل البالغ، لكن المملوك والمراه والصبي كل دول ليس عليهم أي جمعة. طيب افرضي إن المرأة حبت إنها تذهب للجمعة، طبعا أنتوا عارفين لا تمنع إماء الله مساجد الله. حبت المرأة تذهب للجمعة وجب عليها الغسل. الصبي الذي لم يبلغ فيذهب للجمعة وجب عليه الغسل. المملوك اللي هو العبد إذا سمح له أو أذن له مولاه صاحبه يعني إن هو يصلي الجمعة يبقى إيه؟ وجب عليه الغسل. دي إن شاء الله ندرسها يعني بالأدلة بتاعتها العام القادم في باب صلاة الجمعة. طيب في حديث برضو رابع، وده اللي رواه ابن عمر. بين هو قائم، يعني عمر رضي الله عنه، بين هو قائم في خطبة، في الخطبة يوم الجمعة، إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين فناداه عمر: أي ساعة هذه؟ فقال: إني شغلت فلم أنقرب إلى أهلي حتى سمعت التأذين، فلم أزد على أن توضأ. قال: والوضوء أيضا؟ وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. طيب إيه القصة دي؟ عمر رضي الله عنه كان بيخطب يوم الجمعة، ودخل عثمان رضي الله عنه. بس ده في بداية يعني أول دخول الإيه؟ أول يعني أول ما الأذان أذن، لأن هو قائم في الخطبة يوم الجمعة. إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين فناداه عمر، عمر بينادي عليه قطع الخطبة وبيكلمه: أي ساعة هذه؟ فقال: إني شغلت. طبعا هنا عمر رضي الله عنه يعني توبيخ منه، ليه اتأخرت؟ لأن طبعا أنتوا عارفين يعني المفروض ان الرجال بتذهب مبكرا الى صلاه الجمعه، يعني وقتها كده من بعد الشروق يبتدوا يذهبوا لصلاه الجمعه. طبعا اللي بيروح الاول كانه قدم الى الله عز وجل بدنه هي جمل، اللي هيروح بعد الساعه اللي بعديها كانه قدم بقره، اللي بعديها كانه قدم كبش أقرن بيقوم قوي، بعد كده بتبقى دجاجة، بعد كده بتبقى إيه طيب. يبقى على حسب، وأول ما الخطيب يطلع على المنبر خلاص الملائكة بتعمل إيه؟ بتقفل الصحف خلاص، ما بتحطش لحد أي إيه؟ أي يعني تقديم قربات إلى الله عز وجل. يعني طبعا هندرسها برضه باستفاضة إن شاء الله في باب صلاة الجمعة العام القادم. فطبعا هنا كان من هذه الصحابة ان هم كانوا بيذهبوا مبكرا، فهنا عثمان رضي الله عنه اتأخر، فعمر بيوبخه يعني بإيه بينكر عليه: أي ساعة هذه؟ فقال: إني شغلت. أنا إيه انشغلت غصب عني، فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين، أول ما سمع إيه الأذان، فلم أزد على أن توضأ. قال: والوضوء أيضا كمان؟ أنت مش عارف إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل؟ طبعا هنا يعني الجمهور بيقول لك من القصة دي إيه؟ إن أهو عثمان هو عارف إني لو الجمعة دي على وجوب غسلها كان لازم هيروح ويغتسل، لكن هو ما اغتسلش، اهو راح وتوضى ما زادش عن الوضوء، ما زادش عن الوضوء. صحيح ده دليل على ان غسل الجمعة مستحب. طبعا في ردود، اولا مولى عثمان كما يروي عن عثمان ان هو كان رضي الله عنه بيغتسل قبل ذهابه الى السوق، قبل ذهابه الى السوق يغتسل، وبعدين لما ذهب أراد إن هو إيه يعيد وضوءه، أو قد يكون نقض وضوءه فرجع إلى أهله توضأ وبعدين راح المسجد. وبعدين يعني سبحان الله، طبعا زي ما أنتم عارفين هناخد في الأصول إن شاء الله، أو هتاخدوا في الأصول السنة دي، إن ده يعني أفعال صحابة، يعني دي أفعال صحابة مش هناخد منها حاجة يعني. طبعا دي من ردود الرد عليها رد بيها أهل الظاهر والإمام أحمد، دي أفعال ما هي الأفعال صحة. يبقى إذا الأدلة بتدل على وجوب غسل غسل الجمعة لإيه؟ من من يذهب لصلاة الجمعة. طيب عندنا هنا برضه في صلاة الجمعة بعض الخلافات. أول حاجة الاشتراط الاتصال بين الغسل والروائح. يعني إيه ما بين الغسل والروائح؟ يعني يغتسل ويروح على طول لصلاة الجمعة. دي اشترطوا الإمام مالك والأوزاعي وليس والإمام ليس قالوا إيه؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، وإذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل. فهنا اشترطوا إن إيه؟ يغتسل ويذهب على طول للصلاة. قالوا لأن الأحاديث بتدل على كده. فريق تاني من العلماء قالوا لا، يجزئ من بعد الفجر، يجزئ من بعد الفجر، يبقى من بعد ما يصلي الرجل الفجر يجزئه ان هو ايه يغتسل يوم الجمعه. يجزئه ويستحب تاخيره الى ايه موعد الذهاب. واخدين بالكم ده اللي ذهب اليه الجمهور. يبقى قالوا يجزئه ان هو يغتسل من بعد الفجر ويستحب، ده على استحباب بقى مش زي ايه؟ مش زي الامام مالك ومن وافقه. الامام مالك ومن وافقه ده قال ايه؟ ده اشتراط شرط. لكن هنا الجمهور قال ايه؟ يستحب تاخيره الى ايه؟ الى الذهاب. يعني قبل ما يذهب خلاص انا خارج اهو يغتسل ويروح، ده المستحب عندهم. واخدين بالكم؟ طيب الثالث وده اللي ذهب اليه داوود الظاهري وابن حزم، قال ان لا يشترط تقديم الغسل على صلاه الجمعه. فقالوا ما دام اغتسل قبل المغرب يبقى كده خلاص اجزأ. لان هنا قالوا ايه؟ خد بالك ان اهل الظاهر ياخدوا بايه؟ بلفظ الحديث بالظبط، ظهر الحديث. ظهر الحديث ايه؟ يوم الجمعه. واحنا عندنا في اليوم العربي بيبدا من اذان الفجر الى ايه؟ الى اذان المغرب. قال خلاص يبقى يختفي في اي وقت حتى لو بعد صلاه الجمعه. المهم يكون ايه؟ قبل اذان المغرب. ده اللي ذهب اليه ابن حزم وداوود الظاهري. واخدين بالكم؟ طبعا يعني الحق في عدم الاشتراط، يعني الواحد ممكن ان هو يغتسل غسل الجمعه من بعد اذان الفجر، يعني طبعا ده يوم من بعد اذان الفجر، لحد ما يذهب لصلاة الجمعة. كل ده وقت وصل ان هو يجوز ان هو يغتسل فيه. واخدين بالكم؟ ده رأي ابن حزم، ده رأي ابن حزم. طبعا هنا تدريس الخلافات ده رأي ابن حزم، لكن طبعا يا جماعة ده رأي يعني ده ايه. بصي، هو غسل الجمعة، غسل يعني غسل لصلاة الجمعة، بس ده رأي ده اجتهاد. هنا طبعا الحق اني موعد صلاة أو أسف موعد اغتسال ليوم الجمعة بيبقى من بعد الفجر لحد ما يذهب أو نذهب إلى الجمعة. لازم بالكوا كل الوقت ده معاك إن هو إيه يغتسل فيه، لأن يعني غسل الجمعة واجب. طيب هنا سؤال، هل يجب الغسل على من يحضر من النساء وصبيان الجمعة؟ نعم. ألم معلش اشتبوها، لم دي مش مظبوطة هنا. هل يجب الغسل على من يحضر من النساء وصبيان الجمعة؟ دلوقتي امرأة حبت انها تذهب لصلاة الجمعة، لا تمنع طبعا اناء الله مساجد الله. طيب هتروح، وجب عليها الغسل. صبي وجب عليه الغسل. واخدين بالكم؟ ما دام ذاهب لايه؟ لصلاة الجمعة. غسل الجمعة يا جماعة واجب على كل من ذهب إلى صلاة الجمعة. إن شاء الله العام القادم هتاخدي إن في ناس ملهاش صلاة الجمعة. مين؟ المرأة والمملوك والصبي والمريض. الأربعة دول معلهمش صلاة جمعة. ابن حزم يا جماعة اختار ده ليه؟ لأن أنت عندك الأحاديث إيه؟ يوم الجمعة. أنت عندك الحديث أهي، غسل يوم الجمعة، يوم الجمعة يوم. فقال لك إن اليوم من آذان الفجر لأذان المغرب، يبقى كده إيه؟ خلاص، يبقى ممكن بعد صلاة الجمعة لحد المغرب يغتسل للجمعة. ده اللي ذهب إليه ابن حزم، لكن إيه دخله في إن النساء أو الصبيان أو المملوك أو المريض إن هم يغتسلوا لو هم ما عندهمش صلاة الجمعة؟ هم ما عندهمش يا جماعة، إن شاء الله تاخديها في صلاة الجمعة. مفيش لا صلاة لا على النساء ولا على المملوك ولا الصبي ولا المريض. الأربعة دول. طيب زي ما بقول لك، افرضي المرأة حبت انها تروح تصلي الجمعة، خلاص وجب عليها الغسل. صبي عايز يذهب لصلاة الجمعة، وجب عليه الغسل. هو بالغ، كل محتلم يعني بالغ يا شيماء، كل محتلم، كل محتلم يعني بالغ. لأن الصبي ناخد إن شاء الله العام القادم، الصبي ليس عليه صلاة جمعة، وإن أراد إن ينزل يصلي هيغتسل. نساء معلهاش صلاة جمعة، فضلتم علينا بالجمعة والجماعات وعيادة المريض واتباع الجنائز. المرأة اللي ذهبت للنبي وقالت له إني أحب الصلاة معك، قال النبي صلى الله عليه وسلم أعلم، أنا عارف إن أنت بتحبي الصلاة معي، ولكن صلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في حجراتك، صلاتك في حجراتك خير لك من صلاتك في دارك، صلاتك في دارك خير لك من صلاتك في مسجد قومك، صلاتك في مسجد قومك خير لك من صلاتك في مسجدي هذا. مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فيه بألف صلاة. المرأة صلاتها في بيتها، ايه البيت ده؟ البيت ده المكان اللي بتبات فيه المرأة، جاي من البيتوتة، الأوضة اللي انت بتباتي فيها، أوضة النوم بتاعتك دي أفضل لك، دي أعلى درجة ليكي بالنسبة للمرأة، أعلى درجة ممكن إن أنت تصلي في بيتك المكان اللي بتبات فيه، أوضة النوم بتاعك. طيب وصلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك. ايه الحجرة دي؟ الحجرة اللي هي تشمل بيتك والصالة مثلا، إذا كان في صالة في البيت. الحجرة معناها زي مكان كده للقعدة ومكان رتبتي فيه. وصلاتك في حجرتك خير لك من صلاتك في دارك. الدار ده كل الدار بقى بتاع كل بيتك بقى، إذا كان مطبخ، أوضة أولاد، أوضة معيشة، كل الإيه؟ كل المكان ده. وصلاتك في دارك خير لك من صلاتك في مسجد قومك. عارفين طبعا أيام النبي صلى الله عليه وسلم كل قبيلة كان ليها مسجد بيصلوا فيه. وبعدين قال النبي صلى الله عليه وسلم: وصلاتك في مسجد قومك خير لك من صلاتك في مسجد هذا. وطبعا سبحان الله الأولوية كلها للمرأة، صلاتها في إيه؟ في بيتها، ده أعلى حاجة، أعلى مرتبة. خدتم بالكم يا جماعة؟ وفضلتم علينا بالجمعة والجماعات، وصلاة الجماعة دي أو صلاة الجمعة دي الرجال مفضلين عنها من النساء. بالإضافة إن شاء الله العام القادم ده هنتنسي كله باسم فاضل. المرأة والصبي والمملوك والمريض ليس عليهم صلاة جمعة. وكمان في المقابل بقى خدي كمان حديث عشان نجمع كل ده مع بعضه: لا تمنعوا إناء الله مساجد الله. إن حبت المرأة إنها تذهب للصلاة ما يحق لإيه؟ للولي بتاعها إن يمنعها. لا تمنعوا. لا، ما يجوز حق المرأة. أنا قلت ده رأي مرجوح، ده رأي ابن حزم يمنعه، ده رأي مرجوح. الجمعة، غسل الجمعة ده يخص الصلاة. الصلاة دي بتبدأ في وقت مع أذان الظهر. يبقى أنت في الوقت اللي أنت تغتسلي فيه من أذان الفجر إلى أذان الظهر، ده الوقت بتاعك. ده الوقت اللي المفروض الواحد يغتسل فيه. خلاص؟ لا، مش نهاية اليوم، نهاية اليوم ده رأي لأني حسب. ليه قال كده؟ لأني عندي بيقول يوم الجمعة، لا، هو ليها وقت معين مش مفتوح، هو لحد أذان الجمعة فقط. طيب، ده بالنسبة للجزئية دي. طيب، بعد كده عندنا خروج. هنتكلم عن موجبات الغسل. ايه الاشياء اللي بتوجب عليكي الغسل؟ هنجمعها كلها بالادله بتاعتها. اول حاجه عندك خروج المني. خروج المني، وده عليه اجماع من العلماء كلهم. خروج المني سواء في النوم الاحتلام كما تكلمنا عنه في المحاضرة اللي فاتت، أو في اليقظة من ذكر أو أنثى. خروج المني، خروج ماء الرجل أو ماء المرأة، ده يوجب الغسل، ده عليه إجماع. طبعا عندك أدلة كتير، منها حديث أم سلمة قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. إذا رأت الماء سواء كانت مرأة أو سواء كانت المرأة أو الرجل وجب الغسل. طيب، التقاء الختانين، وده اللي ذهب إليه الجمهور إلى إيجاب الغسل من التقاء الختانين. إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جاهدها فقد وجب الغسل وان لم ينزل. طبعا في له حديث عمر زي ثقل ختانان وايه وغابه الحشو، لازم الدخول ولو بقدر. طيب، عندك بعد كده الحيض والنفاسات، ودي علينا إجماع من العلماء على وجوب الغسل من الحيض والنفاس. يمكن احنا كان لينا مبحث العام الماضي في الحيض والنفاس، درسنا إن لما الحيض ينتهي والنفاس ينتهي، النفاس طبعا ده الدم اللي بينزل عقب الولادة، قلنا لما بتنزل القصة البيضاء لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، لما بتنزل وجب الغسل. شوفي هنا النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرتها لما تنتهي ينزل القصة البيضاء فاغتسلي وصلي. طبعا ده ناجس بإيه؟ مين يرد على شيماء بتقول أليس دم الحيض نجس؟ ده نجس بإجماع. برافو، أيوة كده يا مي، دم الحيض نجس بإجماع، إجماع كل العلماء بنجاسة دم الحيض. لا لا لا لا لا لا يا شيماء، لا يا شيماء، ايش في هنا؟ هي هي يا جماعه، هي ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال، كان بيسأله عن الدم يصيب الثوب، ماذا دم الحي يصيب، ماذا تفعل فيه؟ قال لها ايه؟ تحكه وتقرصه، وبعدين تنضحه بالماء، فإيه بيبقى أصل؟ قال لا يكون الأكل. إن أنت يا جماعة سبحان الله تعرف في بعض أنواع من الأقمشة مهما غسلتيها برضه يبقى فيه أثر للدم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن لا يضرك أثر، خلاص ده دليل معاكي إن الأثر ده لا يضرك، طالما دول لون الدم زال خلاص لا يضرك أثره. الإيه؟ اللي هي البقعة دي اللي بتبقى إيه مثلا بيش بقى، صفرة يعني لونها أصفر كده، لونها زي لون التراب، لا يضرك أثر. فده دليل معاكي حبيبتي، فخلاص خلاص النجاسة أزيلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا يا جماعة شوفي لا يضرك أثر، خلاص يبقى كده إيه الأثر ده إيه طاهر. كان لو كان في نجاسة كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يضرك أثر، طبعا الأثر طاهر ولا يعتد به. انت معاكي أدلة. طيب رابع حاجة، الكافر إذا أسلم، احنا واخدينها برضو المحاضرة اللي فاتت، فاتنين ثمار بن أسال اللي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل، وقلنا الموضوع ده فيه إيه؟ خلاف، الموضوع ده فيه خلاف، الجمهور على إنه واجب، والشافعي قال لأ ده مستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعض من أسلم بالاغتسال ولم يأمر البعض الآخر، طبعا الجمهور رد بقاعدة أصولية، أمره أي ميوة شخص، أمره للواحد، أمره للجميع ملتزم. برافو عليك. أمر النبي صلى الله عليه وسلم لواحد أمره للجميع، أو أمر الواحد أمر للكل. النبي لما يأمر بشيء ده موجه لينا كلنا، لعامة المسلمين كلهم. طيب غسل الميت منتي تغسلي ميت ده، إذا مات حد من المسلمين وجب، واجب علينا إن احنا نغسله، طبعا ده خدناه على قاضي قاعدة، على واجب كفائي، بتذكروا أصول العام الماضي، واجب على الكفائي، طبعا ده عليه إجماع من كل العلماء على إن الميت ده وجب، واجب علينا إحنا نغسله. طبعا بنستثنى من كده شهيد المعركة، اللي هو بيقتلوا في ساحات الجهاد. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: ادفنوهم في دمائهم، يعني يوم أحد ولم يغسلوا. شهداء أحد، النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ يدفنوا بإيه؟ زي ما هما كده، ما تغسلوش. وفي رواية فقال: أنا شهيد على هؤلاء، لفوهم في إيه؟ دمائهم، زي ما هما كده لفوهم وإيه ودفنوا. فإنه ليس جرح يجرح في الله إلا جاء، ليس جريح، ليس جريح يجرح في الله إلا جاء وجرحه يوم القيامة يدنو، الجرح بتاعه لسه بيسيل، لونه لون الدم وريحه ريح المسك. سبحان الله. طبعا الشهداء زي ما انتم عارفين أحياء عند الله عز وجل يرزقون. فالدم هيأتي الشهيد يوم القيامة، والدم بتاعه لسه بيسيل، ولونه لون الدم وريحته ريحة المسك. ده طبعا حاجة خاصة بالشهداء، شهداء المعارك. يبقى دول أي شهيد بإيه؟ ما بيغسلش، زي ما هو كده بنلفه في الثياب اللي استشهد فيها وبيدفن. طيب عن أم عطية قالت: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته زينب، فقال: غسلناها 3 أو 5 أو 7. لما يعني تغسلي الميت ده يا جماعة بيبقى إيه يعني؟ بالوتر تغسليها يعني، تحميها يعني. طبعا هي ليه كافية معينة يعني، إن شاء الله لعل إيه يعني يبقى في دورة لمعرفة إزاي التغسيل يعني. بيبقى 3 مرات اللي لقيتي فيه لسه يعني الجسم لسه يعني في وسخ، في رائحة مش طيبة، في نتن، يتغسل 5 7 9 11، المهم ان هو ايه يكون وتر. حتى هي أم عطية قالت: قلت وترا، يعني نعملها وتر يعني 3 5 7 9. قال: نعم. 6، غسل النفساء والحائض إذا أرادت أن تحش أو تعطش. ودي الحديث الوارد عندنا عن عائشة قالت: نفست أسماء بنت عميس لمحمد ابن أبي بكر بالشجر في مكان، نفست يعني طبعا ولدت أسماء بنت عميس، ودي كانت زوجة أبو بكر الصديق رضي الله عنه. سبحان الله، برضو كانت زوجة يعني تزوجها علي بن أبي طالب، وتزوجها جعفر بن أبي طالب أسماء بنت عميس، وطبعا تزوجها جعفر بن أبي طالب، وبعدين لما استشهد تزوجها أبو بكر الصديق، وبعد كده تزوجها علي بن أبي طالب. فولدت محمد بن أبي بكر، ده من أبو بكر الصديق بالشجر. فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يأمرها أن تغتسل وتهل بالحج. وتهل، تهل يعني إيه يا جماعة؟ تحرم يعني. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة في حديث جابر الطويل، فقال: إن هذا أمر كتبه الله على بنات بني آدم. عارفين طبعا إن عائشة رضي الله عنها في الحج نفست، كانت ايه بتبكي. فلما دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم: انفست يا عائشه؟ قالت: نعم. فقال: إيه؟ ان هذا امر كتبه الله على بنات ادم، فاغتسلي ثم اهلي بالايه؟ بالحج. يبقى الحائض والنفساء يجب عليهم الغسل اذا ارادوا ان يحجوا او يعتمروا. غسل الجمعه لسه طبعا واخدينه، اتكلمنا عنه، قلنا ان غسل الجمعة واجب على كل ايه، غسل يوم الجمعة واجب على كل ايه، بص يوم الجمعة واجب على كل مسلم. هنا بيتكلم عن حديث بقى 128، بيتكلم عن كيفية الغسل، كيف كان يغتسل النبي صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من جنابة يبدأ، خد بالك بقى معايا كيف كان يغتسل النبي صلى الله عليه وسلم، إذا اغتسل من جنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر ثم حفن على رأسه 3 حفنات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه. متفق عليه. ولهما عن من حديث ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم: ثم أفرغ به على فرجه وغسل بشماله وغسله ثم أفرغ به على فرجه وغسله بشماله ثم ضرب بهما الأرض، وفي رواية: فمسحهما بالتراب، وفي آخره: ثم أتيته بالمناديل فرده، ثم أتيته بالمناديل فرده، وفيه وجعل ينفض الماء منه. طيب، هنا خدي بالك من شيء مهم، الغسل ليه شرط واحد وركن واحد. مسلمين شرط واحد وركن واحد. الشرط النية، إنما الأعمال بالنيات. طبعا النية محلها القلب، بتجري على قلبك إن أنت إيه هتغتسلي بقى للجمعة، إن أنت هتغتسلي للإيه للجنابة، هتغتسلي للحيض، أو هتغتسلي حتى لو مفيش حاجة خالص بت ايه بتغتسلي. بتبقى نية. يبقى انما الاعمال بالنيات. طيب. الركن ان انت تعمني جسمك كله بالماء. إفاضة الماء على سائر الجسد والرأس. لأن ده حديث ثابت عن عائشة رضي الله عنها، أفاض الماء على سائر الجسد والرأس، لما ثبت من حديث عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أفاض الماء على رأسه وعلى جسده. يبقى زي ما قلنا الغسل دي شرط واحد وركن واحد. طب الحاجات اللي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم دي إيه؟ دي مستحبات، إن فعلتي لك أجر، إن لم تفعلي ليس عليك أجر. طبعا لك أجر كثير لما تطبقي سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل. طيب إزاي بقى كان بيغتسل صلى الله عليه وسلم؟ طبعا اللي روى غسل هنا زي ما احنا قارئين الحديث عائشة رضي الله عنها وميمونة رضي الله عنها. أول حاجة كان بيبدأ فيغسل يديه، بيغسل إيديه، وبعد كده بيصب الماء باليمين وبيغسل فرجه بشماله صلى الله عليه وسلم، وبعد كده بيغسل إيديه. خدي بالك هنا، شوفي: ثم ضرب بهما الأرض، حديث ميمونة، ثم أفرغ به على فرجه، بيصب بإيديه اليمين زي حديث عائشة لما قالت يفرغ بيمينه على شماله، يفرغ الماء على الفرج وباليمين ويغسله بالشمال، ثم ضرب بهما الأرض. ضرب بهما الأرض يعني إيه؟ يعني عارفه يا جماعه ان احنا بالنسبه لنا دلوقتي ضرب الارض يعني ايه؟ ايديه مسكها ايه؟ ضربها في الارض، مسحها في الارض. انت بالنسبه لك تغسلي ايديكي بايه؟ بالصابون. ده فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نغسل ايدينا، نغسل الفرج بايدينا الشمال، وبعدين نغسل ايدينا باي حاجه بقى، بصابون، بشامبون، نحطه في، نحط ايدينا في ارض، يعني ما شابه اي بقى شيء عندي ايه تطهري بيه. طبعا ده فعل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب بعد كده بتعملي ايه؟ ثم يتوضا. هيتوضا، وطبعا هنا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ان هو توضا وضوء كامل، وورد عنه صلى الله عليه وسلم ان هو ايه؟ توضا ولم يغسل قدمه. ده جائز وده جائز. ثم توضا، ثم ياخذ الماء فيدخل، فيدخل اصابعه في اصول شعره. يبقى بعد ما يتوضا النبي صلى الله عليه وسلم وضوء للصلاه، يعمل ايه؟ هيبتدي يجيب ميه ويغسل بيها اصل الشعر، فروه الراس، اصول الشعر، الاصل بتاعك جوه فروه ايه؟ راسك. يغسلها كويس، بعد كده يجيب ثم حفن على راس ثلاث ايه؟ حفنات. الحفنه دي يا جماعه بيملا ايديه بالميه وايه؟ ويكب على راسه 3 مرات بايديه. واخدين بالكم؟ يعني انت ممكن ايه تطلعي بره لو في دش او كده، تطلعي بره الدش تاخدي ايه؟ تجي واحد تقومي داخله مره، ثاني مره، ثالث مره. واخدين بالكم؟ ده برضه هيجزئك بالكيفيه دي. طيب بعد كده ثم افاض الماء على سائر جسده. الماء يكون ايه؟ حطه على سائر الجسد. طبعا احنا خدنا قبل كده ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني بيبدا باليمين في طهوره وفي غسله، فيبدا بالجزء اليمين ثم بالجزء اليسار. وبعد كده بيغسل ايه؟ رجليه صلى الله عليه وسلم. وكده تنتهي السنن بتاعتنا. الواجب علينا في الغسل تعميم الجسم بالمية. حبينا ان احنا نعمل المستحبات لك اجر في ذلك، بتعملي كما اغتسل النبي وكما ايه؟ روت عائشه، ام عائشه رضي الله عنها، وميمونه، وامنا ميمونه رضي الله عنها. ده بالنسبه للغسل. طيب هنا في حديث وفي روايه فمسحهما بالتراب، يعني شوفي هنا حتى روايه ميمونه فمسحهما بالتراب، يعني خد حاجه يا جماعه ونظف بيها ايديه. واخدين بالكم؟ تراب بقى، مسح ايديه في الارض صلى الله عليه وسلم، هتغسلي ايديكي بقى بشامبو بصابون. المهم ان انت لازم تستخدمي حاجه لغسل اليدين بعد غسل الفرج. ليه؟ خمرة عبودي. طيب فميمونه رضي الله عنها كملت الروايه بتاعتها، ثم اتيت بمنديل فرده، بتناوله منديل راح رده. طيب هنا طبعا يعني الناس بتاخد الحديث يقول لك اهو يبقى انا المفروض الوضوء بعد ما اتوضا او اغتسل ان انا ما ايه؟ ما اتنشفش. لا طبعا، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ان هو ايه؟ اتنشف. وعندك ده يعني حديث يمكن درسناه العام الماضي، قيس بن سعيد ابن عبادة قال: زارنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزلنا، فأمر له سعد بغسل. سعد ابن عبادة أمر إن يجيبوا للنبي غسل يغتسل، ثم بعد بقى ما اغتسل النبي ثم ناوله ملحفة مصبوغة بزعفران. فإيه؟ فاشتمل به. سعد بن عباده لما، طبعا هو قيس ده ابنه بيحكي بيروي الحديث، بيقول ان النبي صلى الله عليه وسلم زارنا في بيته، فامر له سعد بن عباده بايه؟ بغسل عشان يغتسل النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ما اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم ناوله سعد ايه؟ ملحفه، يعني زي كده حاجه ينشف بها ايه؟ حتى بالك مصبوغه بالزعفران، كان لونها يعني ان المقصر ده الاصفر، فايه فاشتغل بها النبي صلى الله عليه وسلم وايه ونشف بها جسمه. وعندك كمان روي عن عائشه رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم خرقه بايه ينشف بها بعد الوضوء. النبي صلى الله عليه وسلم كان ليه قطعه قماش كده بينشف بيها بعد ايه بعد الوضوء، اه حاجه زي كده يعني، حاجه زي كده. طيب طيب عندك هنا حديث ام سلمه رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله اني امراه اشد راسي، شد راسي يعني ايه بتضفر راسها، افانفض الغسل الجنابه، انا امراه بتايه بتضفر شعرها، لما اجي اغتسل بالجنابه افك الدقائق دي، وفي روايه والحيضه، في روايه ثانيه والحيضه يعني الجنابه والحيضه، قال لا، قال ايه لا صلى الله عليه وسلم، انما يكفيك ان تحثي على راسك 3 حيثات، لا ما تغسليه ما ايه ما تنفضيش شعرك ولا حاجه، خليه زي ما هو، بس خدي بالك لازم توصلي الميه لاصول الشعر، لان زي ما قلنا الركن تعميم الجسم والراس كله بالميه، لازم كل جزء في شعرك حتى لو كان متضفر يوصل بايه الميه. وخدي بالك يعني طبعا يعني احنا مش بنتكلم مثلا ما تبصيش شعرك مثلا، طبعا معظم المصريات الشعر بتاعهم يعني حاجه رقيقه جدا، ولكن لا انت بصي للشعوب التانيه، في ناس تبقى اللهم بارك يعني ضفاير تقيله او شعر كثيف جدا، لو الميه ما وصلتش لاصول الشعر هتفك ده كله، لازم الميه توصل لاصول الشعر لان ده واجب في الغسل، ده ركن تعميم الجسد والراس بالماء. طيب يجي لنا مساله ودي يمكن يبقى فيها اسئله كتير، هل يجوز جمع النيه بين غسل الجنابه وغسل الحيض؟ يعني هل يجزئ لهما غسل واحد؟ هل يجزئ لهما غسل واحد؟ ودي تجيلك ايه تقول لك ايه؟ انا كنت جنب وبعدين قبل ما اغتسل من الجنابه لقيت الحيض، ماذا افعل؟ هل اغتسل غسل واحد بالحيض والجنابه؟ ولا عليا غسلين؟ غسل للحيض وغسل للجنابه. طبعا هي خلاف ما بين العلماء، وعلماء كتير اتكلموا في الموضوع ده وقالوا طبعا ان يعني ازاي يعني يجزئ عمل عن عملين. دلوقتي انا عند انتهاء الحيض عليا غسل، وفي الجنابه عليا غسل، ازاي اعمل 2 في 1 او 1 في 2؟ طبعا هذا لا يصح، يعني طبعا علماء كتير اتكلموا في الموضوع دوت. وطبعا يعني الحافظ عن ابي قتاده انه قال لابني وقد راه يغتسل يوم الجمعه ان كان غسلك عن جنابه فاعد غسلا اخر للجمعه، اذا كان غسلك عن جنابه خلاص دي كده انت في نيتك الجنابه هتعيد ايه جزء تاني من الجمعه. يبقى شوفي المراه لو هي كانت جنوب وحاضر مثلا، طيب ولما طهرت من غسل بقى غسلين، كان مثلا ده يوم الجمعه يبقى تعمل ايه؟ يبقى تغتسل من الحيض غسل، وتغتسل من الجنابة غسل، وتغتسل يوم الجمعة لو حبت إن هي إيه تنزل تصلي الجمعة. دلوقتي أنا في حيض وفي جنابة، إزاي اغتسل غسل واحد للحيض والجنابة؟ أجمع حاجتين في حاجة واحدة؟ لا يجزي، لا يجزي. حتى يعني الشيخ ناصر الدين الألباني تكلم في الموضوع ده، وهل قال لك يعني قال لك دلوقتي انا ينفع ان انا اصلي الظهر والعصر 4 ركعات بس بنية الظهر والعصر؟ انا بقى في نيتي ان انا اصليها ظهر وفي نيتي ان انا اصليها عصر. إنما الأعمال بالنيات. وعشان يا جماعة أجمع حاجة زي كده لازم يجيني أدلة، لازم يجيني دليل على جمع النيات دي. مينفعش إن أنا أجمع حاجات كده وأقول دي إيه دي حاجة واحدة. لأ، إنما الأعمال بالنيات. أنا في نيتي دلوقتي بغتسل للجنابة، في نيتي بغتسل للحيض، فنيتي بغتسل الجمعة، خلاص كل واحدة ليها غسل منفصل عن التاني. لا، انتي طهرتي لكن لسه عليكي غسل الجنابة. حبيبتي ما ينفعش تجمعي، ما انتي دلوقتي انتي في جنابة وطهرتي من الحيض. واخدة بالك؟ انتي في حاجتين دلوقتي المفروض تغتسلي لكل واحد اغتسال، عشان تجمعي الاغسال في غسل واحد لابد من دليل ولا دليل. لا، انت تغتسلي الاول من الحيض، اغتسلت من الحيض كده انا طهرت. طيب بعد ما طهرت انا كان عليا غسل للجنابه، اغتسل غسل تاني للجنابه بنيه تانيه. لان في طبعا يا جماعه بعض العلماء قالت ايه؟ قالت لا، لو في كده يبقى هي تغتسل وهي حائض. المراه وهي حائض هي مش طاهره اساسا ولا يجزئها غسل. عن زي مثلا يقول لك ايه تتوضى وهي ايه؟ وهي حائض. تتوضى ازاي وهي حائض يعني؟ عندها مانع يمنع من الطهاره اساسا. ماشي، اترفع الحدث لكن انت عليك غسل. انا صليت العصر مثلا، انا كنت نايمه وضاعت عليا صلاه الظهر بس، لما بصحى اصلي ظهر وعصر واقول انا كده انا صليت 4 ركعات، دي حاجه ودي حاجه. اصلي الظهر بنية الظهر 4 ركعات وبعد كده بصلي العصر بنية العصر 4 ركعات، دي حاجة ودي حاجة. هيك عشان ان انا اجمع نيات لازم دليل، لازم النبي صلى الله عليه وسلم يقول لي ان الغسل الواحد ده يغنيكي عن الاغسال، مجموع الاغسال كلها، ومفيش دليل على كده. مفيش دليل على اني اجمع الاغسال كلها بنيه واحده واغسل واغتسل مره واحده. عشان اعمل العمل ده يا جماعه لابد من دليل، ومفيش دليل على كده. لاني عندك ادله بإن كل حاجة من دي عليها غسل. الحائض لما تطهر من الحيض بنزول القصة البيضاء عليها غسل، وإذا أصابت المرأة الجنابة عليها غسل. إن أنا أجمع غسل واحد لحاجتين منفصلتين لازم يبقى فيه دليل، لان ده واجب عليا وده واجب عليا بانفرادي. انا ما ينفعش اجمعهم في حاجه واحده يا جماعه، واخدين بالكم؟ بص يا حبيبتي، انت يعني بتعملي ايه في حاله زي دي؟ ما تستحبيش وتخشي تحت الميه وبنيتك بقى ان هي محلها القلب، ان انا ايه اغتسل من الحي. خلاص اغتسلت من الحي وانا زي ما انا يعني، عارفه مجرد بس لا تخرجي، مش تخرجي يعني، تبعدي بس عن الدوش شويه، تقومي داخله تاني مره تاني بنيه الغسل ايه للجنب. بس مجرد النيه، لان زي ما بقول لك ده يا جماعه يعني الحيض انتهائه بيوجب الغسل، الجنابة لما بتحدث بتوجب الغسل، دي ليها غسل ودي ليها غسل. ما ينفعش انا اجمعهم في غسل واحد واقول انا ايه انا كده نويت يعني حنيتي بقى من حلال القلب هغتسل من الجنابة واغتسل من الحيض في حاجة واحدة، مفيش أدلة على كده. بالعكس ده انت واجب عليكي تغتسل من الحيض وواجب عليكي تغتسل من الجنابة، دي حاجة ودي حاجة ما دخلهمش في بعض. هنا لا بتتكلم حاجة تانية، امرأة حائض وحدث لها جنابة أثناء الحمل، لا طبعا برضه غسل، هتغتسل من الحيض لما ينتهي الحيض وبعد كده تغتسل من الجنابة. ايوه لان ما ينفعش تغتسل وهي حائض يا جماعه، الحائض دي هي اساسي ما فيش يعني، ما ينفعش انها تغتسل الغسل لن يبدي لان هي حائض، هي عندها مانع. مش احنا خدنا قبل كده ان الحيض ده مانع؟ فخلاص هي كده لما تنتهي الحيض، وكذلك المرأة النفاساء لما ينتهي النفاس بتغتسل من النفاس او تغتسل من الحيض، واذا كان بقى عليها غسل الجنابة بتغتسل غسل الجنابة. ايوه بتأجله لحد ما ينتهي الحيض وتغتسل من الحيض وبعد كده تغتسل من الجنين، ودي فيها خلاف ما بين العلماء، ولكن ده طبعا يعني ما دلت عليه الأدلة، ما دلت عليه الأدلة. شوفي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته لله ورسوله فهجرته لله ورسوله، من كانت هجرته بدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. كل حاجة ليها نية، هو نيته ده ايه؟ ده وصل ايه؟ من الحيض. وده في نيتها ايه؟ ودي في نيتها ايه لما غسلت بعد وصل الحيض؟ ده في نيتي الغسل المنشي. خلاص؟ في أسئلة تانية سنة تانية؟ طيب، يلا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.